ولا تحسس ولا تتجسس، ده مش حرمت الزنا وبس، ده أول ما قال فألأت منتهون انتهينا يا رب. ده رسول رايح لهم مش النبي، ده واحد سمع من ان الخمر حرمت فات على البيوت، يا ناس يا هو حرمت الخمر، حرمت الخمر، مفيش لحظات وفاحت من فجاج المدينة رائحة الخمر، اللي مخزن كب كب اللي خلاص انتهينا يا رب انتهينا يا رب. يبقى اذا القضية ليست قضية علم، انما قضية ايه؟ تقبل. ما هو العلم عمل يا ابني، العلم عمل القلب، العملية عملية تقبل الوعاء للعلم، هذا معنى الحديث اللي موجود عندكم في الكتاب، القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فسألوه وأنتم مقرون بالإجابة. يعني القلوب أوعية، يعني القلب وعاء مطاط، أقصى حاجة هيسعها 10 رتل، أنا حطيت في 7 رتل أغاني، تمثيليات، نكت، مسرحيات، مناظر حلوة يعني بتنعنش يعني تفوق، فضل التلت. بعد كده اما دخل التلت ده اللي هو الدين، يبقى انا حطيت طين وجبت شوية لبن حطيتهم عليه، لازم اللبن يتلوث بيه، هذا معنى ما قال ظاهر الأمة من باطنها لون السائل من لون الإناء. يبقى قبل القلب القلوب أوعية يبقى لازم أنظفها قبل ما أحط فيها اللبن، سيبها للمناظر والمساخر والكلام الفارغ والدسائس والغيبة والنهاية ماشي انتلت سلفين، وبعدين ناخد بقى نقرأ شوية قرآن هيتلوش. لهذا عشان ربنا جل جلاله يستجيب لك لازم انظف القلب. يقوم القلب لا يسع غير حاجة واحدة، يوم ما ادعوه يستجيب لي. كان سيدنا عثمان يقول ايه؟ لو نظفت قلوبنا، لو طهرت قلوبنا ولهتهلكم اما شبعت من كلام ربنا. مدام قلب نظيف اديله لبن، مش هقول لك كفاية اديله اديله هيتفاعل معاه. طب ايه اللي بخلينا ما تفعلوش؟ لان القلوب مش نظيفه. لهذا هذا وغيره وغيره، كل حد فيكم مستغنى عن دعاء الله؟ والله ولا الكافر، والله ولا الكافر، لان دي قضيه كونيه، انتم الفقراء. وما قالش يا ايها الذين امنوا، قال يا ايه؟ يا ايها الناس انتم الفقراء. هي البهيمه مش فقيره الى الله؟ ده اسمه الفقر العام، البهايم، الدواب، الملائكة، العفاريت اللي لبساكي، ها؟ فقيرة ولا مش فقيرة؟ الحرامي بيخش يسأل فقير إلى ربنا، والله العظيم قبل ما يخش يسأل يقول استرها يا رب. كان زميلنا وصديقنا أستاذ محمد عبد القدوس صحفي مشهور يعني، كان راح عمل حديث، أنا كنت معين. قريت الحديث بقول له يعني مش عاجبك الا فلان. كان سيده فاضله من ال من عليه القوم اسمها سهير الذكي رضي الله عنه، طبعا ده كله انا بحصن نفسي وحصنكم، حد يسجل الغرض. فبيجري معاه حديث ونشر في اخر ساعه، تقول له لا انا قبل ما اطلع الستيج، الستيج يعني خشبه المسرح، انا بقرا ايه كرسي انا معلقه والبيت والبتاع كان خط جرانيت بايد يعني، طبعا عارفين خط جرانيت بيعمل ايه، ها؟ قلت له حتى شوف السلسله مكتوب عليها ايه الكرسي، يبقى هو هي رايحه تفجر بعد ما تدي الدور ده، ربنا وفقني في رقصه وقعت اجدع مش عارف امسك رجلي، ده كله من ربنا، لولا توفيق ربنا انا كنت زي فلانه الصايعه اللي راهلت دي، لا ده ربنا حفظك. لهذا الفاجر والكافر ما يقدرش ما يدعيش ربنا. كان عندنا حاجه في القرى، معرفه انتوا كثير منكم من القرى، حاجه اسمها الندابه. الندابه اما يموت ميت يوم عايزين النسوان تلطم لانه ميت عزيز علينا يعني، وهو كان فاجر، يوم يجيبوا واحده تقوم